بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث عن منتهى وقت صلاة المغرب، وقد ذكرنا فيما مضى أن لأصحابنا في المسألة أقوالا أربعة. القول الأول التفصيل بين المضطر والمختار، فيكون آخر وقت صلاة المغرب للمختار هو منتصف الليل، وأما بالنسبة للمضطر فآخر وقتها عبارة عن وآخر وقتها يمتد إلى طلوع الفجر، وقلنا بأن هذا هو المشهور. الثاني أن آخر وقتها هو منتصف الليل من دون فرق بين المضطر والمختار. الثالث أن آخر وقتها هو طلوع الفجر من دون فرق بين المختار والمضطر. الرابع أن آخر وقتها ينتهي بزوال الشفق. وأشرنا إلى أن الاختلاف مرده إلى اختلاف النصوص، فذكرنا أن النصوص عندنا على طوائف خمس. الطائفة الأولى ما يستفاد منها أن وقت صلاة المغرب مضيق، والطائفة الثانية ما تدل على أن آخر وقت صلاة المغرب زوال الشفق أو الحمرة، الطائفة الثالثة ما تدل على الامتداد إلى منتصف الليل، الطائفة الرابعة ما تدل على امتداد وقت صلاة المغرب إلى طلوع الفجر إما مطلقا أو في مورد النسيان والنوم والحيض. وقد أشرنا إلى جملة من الروايات التي يمكن الاستناد إليها. قلنا بأن رواية عبيد بن زرارة التي قد يتمسك بها لإثبات امتداد وقت صلاة المغرب إلى طلوع الفجر مطلقا، للتأمل في دلالتها على الإطلاق مجال، وبالتالي يمنع من دلالتها. تبقى عندنا الروايات التي تضمنت الحيض أو تضمنت وظيفة الحائض. ذكرنا بأن المحتملات في أخبار الحائض ثلاثة. الاحتمال الأول أن تحمل أخبار الحائض على الاستحباب، فيقال بأن النصوص التي تضمنت أن الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر أدت ما عليها من الصلاة، هذه الروايات محمولة على الاستحباب كما هو المحكي عن شيخ الطائفة. الاحتمال الثاني أن تحمل نصوص أداء الصلاة عندما تطهر الحائض قبل طلوع الفجر على الوجوب، فيكون المراد إتيان الحائض بالصلاة إلى طلوع الفجر قضاء، وعليه سوف تكون هذه النصوص مخصصة للنصوص التي تضمنت عدم وجوب القضاء على الحائض بعد انتهاء الوقت، لأن تلك النصوص مطلقة، إذ أن مفادها عدم وجوب القضاء سواء طهرت قبل طلوع الفجر أم طهرت بعد طلوع الفجر، فتكون هذه النصوص مخصصة لإطلاق تلك النصوص أو عموم تلك النصوص، والنتيجة البناء على وجوب القضاء عليها لو كان طهرها قبل طلوع الفجر. الاحتمال الثالث أن تحمل هذه النصوص على الوجوب، وأن المراد منها إتيان الحائض بالصلاة أداء، لأن وقت العشاءين يمتد إلى طلوع الفجر. لو جئنا نتأمل أي هذه المحتملات هو المحتمل المقبول، الظاهر أن المحتمل الثالث هو المحتمل المقبول من بين النصوص، وذلك لأن النصوص ظاهرة فيه، وأن الإتيان بصلاة المغرب والعشاء قبل طلوع الفجر إنما يكون بعنوان الأداء. إلى هنا انتهى حديثنا في البحث السابق. المحقق الحائري قد صلى تربته الطاهرة في كتابه الصلاة له كلام في المقام يرتبط بمسألة القضاء عن الحائض أو بمسألة صلاة الحائض قبل طلوع الفجر، وإن كان البحث مرتبطا بباب الحيض، لكن بما أن المحقق المذكور أشار له في المقام وهو مرتبط في الجملة بنصوص البحث لا بأس بالإشارة إليه. أشار المحقق الحائري قدس الله تربته الطاهرة إلى التالي، قال: بأن دليل وجوب الصلاة على الحائض إذا طهرت قبل الفجر بضميمة الأدلة الدالة على عدم ثبوت القضاء عليها إلا إذا طهرت في الوقت، دليل وجوب القضاء عليها يقتضي أن يكون ما قبل طلوع الفجر وقتا لصلاة الليل. وبعبارة موجزة المحقق المذكور يقرر امتداد وقت صلاة الليل إلى طلوع الفجر طبقا لضم طائفتين من النصوص بعضهما مع بعض. الطائفة الأولى الروايات التي دلت على وجوب القضاء وجوب الصلاة على الحائض إذا طهرت قبل الفجر، والطائفة الثانية الروايات التي دلت على عدم ثبوت القضاء عليها، فتكون روايات الطائفة الأولى مخصصة لعموم روايات الطائفة الثانية، فيلتزم حينئذ بالامتداد فيبنى على المطلوب. وإن شئت قل إن كلام المحقق الحائري هو نفس الاحتمال الثاني الذي أشرنا له قبل قليل في الاحتمالات الثلاثة عند حديثنا عن المستفاد من أخبار الحائض. كلام المحقق الحائري يعود إلى عدم الاقتضاء مع عدم الضميمة، يعني بأن دليل وجوب الصلاة على الحائض إذا طهرت قبل الفجر بنفسه لا يقتضي امتداد وقت صلاة الليل إلى طلوع الفجر، لولا أننا نعمد إلى تخصيص هذه الروايات لروايات عدم وجوب القضاء عليها. ولذا يعود كلام المحقق الحائري إلى عدم اقتضاء الامتداد مع عدم الضميمة، وهو يبتني على ترجيح التخصص على التخصيص إذا دار الأمر بينهما، مع أن الظاهر أن مورد الترجيح للتخصص على التخصيص إذا كان مراد المتكلم مجهولا، فإنه بسبب أصالة العموم النافية للتخصيص يستكشف المراد فيكون المورد تخصصا. أما في مثل مقامنا وهو ما إذا كان المراد معلوما فالمفروض ثبوت الوجوب بالنسبة إلى الحائض بعد الانتصاف مطلقا، سواء كان من باب التخصيص أم كان من باب التخصص، فلا مجال حينئذ للتمسك بأصالة العموم. نعم هي في نفسها ظاهرة في أن الإتيان بنحو الأداء وليس الإتيان بنحو القضاء. النتيجة أن ما أفاده المحقق الحائري لا يمكن المساعدة عليه. إلى هنا نكون أتمينا الحديث عن طوائف أربع. الطائفة الخامسة والأخيرة من طوائف نصوص المقام ما تضمنت امتداد وقت صلاة المغرب إلى ربع الليل، وقد ذكر في الوسائل عدة نصوص كلها تنتهي إلى عمر بن يزيد، وقد عدها سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه روايات متعددة وليست رواية واحدة. الروايات واردة في الباب 19 من أبواب المواقيت وهي الأحاديث التالية. حديث رقم 1، محمد بن يعقوب الكليني عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل وحده. رواية ثانية: محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل وحده، ثلث الليل وحدة ربع الليل. حديث رقم 3، قال الكليني: وروي أيضا إلى نصف الليل. حديث رقم 5، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل. حديث رقم 8، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب فقال: إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل. فقال: قال لي هذا وهو شاهد في بلده. طبعا هذه الرواية في سندها محمد بن عبد الحميد، ومحمد بن عبد الحميد لم يرد فيه توثيق، ورد لم يرد فيه توثيق واضح، إذ أن النجاشي ذكره وفي عبارة النجاشي توثيق يتردد بين كونه توثيقا لمحمد بن عبد الحميد وبين كونه توثيقا لعبد الحميد إلى أبيه. السيد الخوئي حمل التوثيق الوارد في المقام على الأب دون الابن، وهذا في غير محله، لأنه الترجمة معقودة لمحمد، وقد ذكر في ترجمة حسين بن علوان الكلبي أن الترجمة لما كانت واردة للحسين فلا بد أن يحمل التوثيق له. في المقام بنى على أن التوثيق للأب مع أن الترجمة مذكورة للابن، وما هو الداعي للتفريق بين المقامين لم يتضح. على أي حال هذه رواية أخرى. أيضا عندنا رواية رقم 11 وهي في نفس الباب، وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن عبد الجبار جميعا عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن القاسم بن محمد الجوهري، طريق توثيقه وقوعه في أسناد كامل الزيارات، عن عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أكون مع هؤلاء وأنصرف من عندهم عند المغرب، فأمر بالمساجد فأقيمت الصلاة، فإن أنا نزلت أصلي معهم لم أستمكن من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة. فقال: ائت منزلك وانزع ثيابك، وإن أردت أن تتوضأ فتوضأ وصلي، فإنك في وقت إلى ربع الليل. أيضا رواية رقم 14، شيخ الطوسي بإسنادي عن حسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن يونس وعلي الصيرفي عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل، فإن أخرت الصلاة حتى أصلي في المنزل كان أمكن لي وأدركني المساء، يعني مشى الوقت، أفأصلي في بعض المنازل؟ فقال صلي في منزلك، يعني وإن أدركك المساء بحيث أغرق الوقت، مما يشير إلى سعة. هذه عدة روايات. قلت ما ذكرناه من الروايات وهو تقريبا 7 روايات كلها تنتهي إلى عمر ابن يزيد، وقد عددها سيدنا الخوئي فجعلها روايات عديدة، يمكن البناء على اتحادها، خصوصا وأنها جميعها ترجع إلى عمر بن يزيد، وإن كانت رويت بطرق متعددة، لكن لا يبعد أنها عبارة عن روايتين أو 3 روايات والبقية تتحد معها، فالبناء على التعدد فيها غير واضح. على أي حال، دلالة هذه الروايات على التأخير إلى نصف ثلث الليل أو ربع الليل واضحة لا كلام فيها، إنما الكلام في سند هذه الروايات. كل هذه الروايات تنتهي إلى عمر بن يزيد، وعمر بن يزيد مردد بين 2، بين عمر بن يزيد بياع السابري، وبين عمر بن يزيد ابن ذبيان الصيقل. الأول وهو السابري نص على وثاقته النجاشي والشيخ، والثاني وهو الصيقل لم ينص على وثاقته. إنما يصح الاعتماد على هذه النصوص أو على هذه الرواية بناء على أن الوارد في سندها هو الأول دون الثاني. أما لو قيل أن الوارد في سندها هو ابن ذبيان الصيقل فإنه يحكم بسقوطها لعدم توثيقه، هما في طبقة واحدة، كونهما يرويان عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، ومع كون الأمر كذلك لا مجال لتقديم أو لا مجال لترجيح أحدهما على الآخر. الأردبيلي في جامع الرواة ذكر ما يمكن من خلاله تمييز الرواية، وهو بواسطة من روى عنه، فذكر أن الراوي عن الصيقل هو الحسن بن محبوب، وأما الراوي عن السابري هو ابن أبي عمير وحماد بن عثمان، وعلى هذا فسوف يحكم بالتمييز حينئذ. فننظر من هو الواقع في السند، هل الواقع في السند عبارة عن ابن أبي عمير، أو الواقع في السند حماد، أو الواقع في السند عبارة عن حسن بن محبوب. لاحظوا هذه الروايات، الرواية الأولى مثلا عن أبان عن عمر بن يزيد، فليس أحد ممن أشير إليه. الرواية الثانية مثلا وهي عبارة عن حديث رقم 2 أبان أيضا، ليس هو ممن أشير إليه. الرواية رقم 5 أبان بن عثمان. الرواية رقم 8 محمد بن عذافر. الرواية رقم 11 عبد الله بن سنان. الرواية رقم 14 محمد بن يونس وعلي الصيرفي. إذن ما ذكره الأردبيلي في جامع الرواة في مقام التمييز لا يمكن الاستناد إليه في المقام لإثبات التمييز، خصوصا وأن النصوص الموجودة عندنا مما يصعب لا تشتمل على شيء مما ذكر. قد يعالج الإشكال السندي من حيث ابن ذبيان بأحد أمور، يعني البناء يمكن أن يعالج بالبناء على وثاقة ابن ذبيان بأحد أمور. أمر الأول، إن عمر بن يزيد ابن ذبيان الصيقل روى عنه ابن أبي عمير، مقتضى رواية ابن أبي عمير عنه توجب البناء على وثاقته لما حكاه الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في العدة من أنه هو وأخواه لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، من أن ابن أبي عمير وأخويه لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة. لا يخفى أن هذه الكبرى تامة على مسلك المشهور، لكننا ذكرنا في محله أن المستفاد من عبارة الشيخ ليس مطلق الرواية، بل لا بد من الإكثار من الرواية عن الشخص حتى يصح البناء على وثاقته استنادا لهذه الكبرى. ومع أخذ هذا القيد في الاعتبار لا مجال لانطباق الكبرى في المقام، وبالتالي لا تثبت وثاقة ابن ذبيان من هذا الوجه لعدم إكثار ابن أبي عمير الرواية عنه. الطريق الثاني، البناء على اتحاد الصيقل والسابري، فليس الموجود عندنا اثنين، بل الموجود عندنا راو واحد عبر عنه تارة بالصيقل وأخرى بالسابري، وقد التزم بهذا الوجه المحقق التستري في قاموس الرجال. بنى كلامه المحقق التستري على أمرين: أمر الأول أن النجاشي ترجم حفيد السابري فقال عفوا حفيد الصيقل فقال أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل أبو جعفر كوفي ثقة من أصحابنا، جده عمر بن يزيد بياع السابري، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام. فجمع بين وصف الصيقل وبياع السابري. إن قلت إن وصف الصيقل وصف لأحمد المترجم وليس وصفا لعمر بن يزيد، وبالتالي لا يقع الاتحاد، وإن أبيت عن كونه وصفا لأحمد لا يمكن ادعاء أنه وصف لجده من يمكن ادعاء أنه وصف لجده من جهة أمه، فليس الموصوف بكونه السابري هو الصيقل. وبعبارة أخرى، إن التعبير بالصيقل فيه احتمالان: احتمال رجوعه للمترجم، واحتمال رجوعه لجده من جهة أمه. والسابري جده لأبيه فلا يتحدا. قلت ما ذكر خلاف الظاهر، لأن الظاهر من العبارة أن الموصوف بالصيقل هو عمر بن يزيد بياع السابري، فيثبت الاتحاد. الأمر الثاني، مقلنا بنى كلامه على أمرين، أمر الثاني بأنه ورد في المشيخة وفهرست شيخ الطائفة رحمه الله ذكر عمر بن يزيد مطلقا من دون أن يوصف بكونه الصيقل أو بياع السابري. ومن الواضح أنه لو كان متعددا لكان اللازم أن يشار إلى من هو المراد بالذكر في البين، الصيقل أو السابري. يمكن استفادة الجواب عما ذكر من كلام سيدنا الخوئي رضي الله عنه، فإنه استظهر أن العبارة المذكورة تشير إلى التعدد وليست إلى الاتحاد، لأن الوصف المذكور في العبارة وصف لأحمد صاحب الترجمة وليس وصفا لعمر. وجاب النكتة اللي كررها دائما، لأن الحديث حول المترجم له، وبالتالي يكون التوصيف له وليس التوصيف لغيره. وأيد كلام السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه بجملة من القرائن تؤيد الاستظهار المذكور. الأولى: إن التفريق في كلام النجاشي شاهد على التعدد، إذ نجد أنه ذكرهما معا، فلو كانا متحدين لقال أحمد بن الحسين بن يزيد وعمر بن يزيد هو الصيقل بياع السابري. التفريق شاهد على التعدد، بل الظاهر أن الغاية التي من أجلها ذكر النجاشي أن جده عمر بن يزيد بياع السابري رفع توهم أنه من أحفاد الصيقل، لأنه قد وصف بكونه صيقلا. فإذا الإشارة إلى ذكر جده بياع السابري كي لا يتوهم أحد أن الصيقل وصف لجده، فيبنى على أن جده هو ابن ذبيان الصيقل. قرينة الثانية: إن ذكر النجاشي كل واحد منهما في ترجمة مستقلة يثبت تعددهما لاتحادهما. إن قلت يوجد في بعض الأحيان أن يترجم النجاشي الشخص مرتين في كتابه، قلنا مرد ذلك يعود إلى توهم المغايرة بينهما، كأن يترجم شخصا في باب الأسماء باسمه ويترجمه مرة ثانية في باب الكنى بكنيته. قرينة الثالثة: لقد ذكر النجاشي في ترجمة موسى بن عمر بن يزيد أن جده ذبيان ولقبه أو لقب أبيه الصيقل، وذكر في ترجمة حسين بن عمر بن يزيد أن لقبه أو لقب أبيه بياع السابري ولم يرفع نسبه إلى ذبيان. في مقابل هذه القرائن التي تذكر للبناء على على التعدد، أيضا يمكن أن تذكر طبعا البناء على أن التوصيف راجع لأحمد المذكور في الترجمة، يمكن أن تذكر قرائن تفيد تعدد عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل وعمر بن يزيد بياع السابري. الأولى: أن عمر بن يزيد بياع السابري مولى ثقيف والصيقل مولى نهد. اثنين: أن كنية بياع السابري أبو الأسود وكنية الصيقل أبو موسى. ثلاثة: النجاشي والشيخ في ترجمتهما للصيقل رفعا نسبه إلى جده ذبيان، وكذلك صنع النجاشي في ترجمة ابنه موسى حيث قال موسى ابن عمر ابن ذبيان الصيقل، بينما لا يوجد مثل ذلك في ترجمة بياع السابري أو من ترجم من أولاده وأحفاده وهم محمد بن عمر بن يزيد أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد وهكذا. إذن هذا أمر. فإذن إلى هنا وصلنا إلى نتيجة: إمكانية البناء على التعدد. أعود إلى ذكر ما يتصور من دليل لتوثيق الصيقل. ذكرنا الأمر الأول رواية ابن أبي عمير، الأمر الثاني ذكرنا اتحاد الصيقل وابن ذبياء والسابري، وبما أن السابري موثق فيكون الصيقل كذلك. الطريق الثالث للبناء على الوثاقة ما ذكره السيد الخوئي قدس سره الشريف، وهو أن عمر بن يزيد وإن كان متعددا بين من هو الثقة ومن ليس كذلك، إلا أنه ينصرف عند الإطلاق إلى خصوص المعروف منهما، والمعروف منهما هو بياع السابري. يشهد لذلك ما رواه الشيخ الطوسي في كتابه التهذيب وفي كتابه الاستبصار عن عمر بن يزيد كثيرا، والمراد به عمر بن يزيد الذي ذكره في الفهرس ووثقه وقال عنه بأن له كتابا وهو بياع السابري، فهو المعروف الذي عبر عنه بعمر بن يزيد من دون تقييد بشيء. هذا المعنى أيضا التزم به المحقق التستري قدس سره الشريف، فذكر أن المنصرف إليه اللفظ عند الإطلاق هو السابري بناء على مغايرته للصيقل. ويشهد لذلك أن الكشية عنون عمر بن يزيد بياع السابري، وأورد تحت هذا العنوان خبرا ذكر فيه عمر بن يزيد من دون تقييد، فيكون منصرفا إلى السابري دون ابن ذبيان الصيقان. قد يلاحظ على ما ذكره المحقق التستري في الشاهد الذي أشار له بأن في الخبر المذكور عند الكشي قرينة مانع من الاستفادة منه لإثبات المدعى، وذلك أن الراوي عن عمر بن يزيد في الخبر هو محمد بن عذافر، وقد نصوا على أن محمد بن عذافر من رواة كتاب السابري، فلعل الكشي اعتمد على هذا ولم يعين لكون وجود ابن عذافر قرينة معينة للمقصود في أن عمر بن يزيد في الخبر هو بياع السابري وليس ابن ذبيان الصيقال. بالنتيجة إن بنينا على تمامية ما ذكره سيدنا الخوئي من الانصراف إلى المعروف والمشهور، فالظاهر البناء على اعتبار هذه الروايات، وبالتالي تدخل دائرة الحجية، وإلا فلا، مع أننا في غنى عن ذلك في المقام، لأن راوية أو لأن واحدا من رواة كتاب السابري محمد بن عذافر، وقد اشتملت بعض الروايات التي قرأنا في المقام على محمد ابن عذافر. مثلا عندنا رواية رقم 8 عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد، هذه قرينة على أن المقصود بعمر بن يزيد هو بياع السابري. أيضا عندنا رواية أخرى، هذه الرواية الوحيدة التي اشتملت على ذلك، فتكون معينة إلى أن المقصود بعمر بن يزيد في المقام هو عمر بن يزيد بياع السابري. النتيجة أن الروايات الموجودة عندنا في المقام معتبرة لا مجال للنقاش في أسنادها، الكلام في دلالتها. إذا قوينا الاتحاد في النصوص المذكورة لا يعلم أن المروية هل هو ربع الليل أو أن المروية ثلث الليل أو أن المروية نصف الليل. لأن لاحظوا الروايات، عندنا الرواية الأولى قالت ثلث الليل، الرواية الثانية قالت ربع الليل، وهكذا. فعندنا محتملات، فما هو الوارد بناء على الالتزام بالاتحاد؟ فما هو المقصود؟ الربع أو النصف، الثلث أو النصف. أيضا أمر آخر، هل أنه في خصوص السفر كما ورد في القسم الثاني؟ مثلا هذه الرواية، أكون في جانب مصر فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل، أو أكون مع هؤلاء وأنصرف من عندهم عند المغرب. فهل المقصود خصوص السفر أو مطلق الحاجة أو الأمكانية أو مطلقين ولو لم تكن هناك حاجة أو أمكانية؟ فإذا عدة احتمالات مع البناء على الاتحاد بين هذه الروايات، يتردد الأمر في المقصود منها، فيكون المورد من باب اختلاف النسخ، واختلاف النسخ مانع من الاستناد، فيصعب الاستناد حينئذ لمثل هكذا نص لعدم تعين صورته وعدم وضوح الصادر منه أصلا. نعم، القدر المتيقن هو الامتداد إلى منتصف الليل حينئذ في مقام العمل. فإذا تحصل إلى هنا بعد طول بحث وبعد عرض طوائف النصوص أن التعارض متصور بين طوائف ثلاث منها: الطائفة التي دلت على أن منتهى وقت صلاة المغرب هو ذهاب الشفق، والطائفة التي تضمنت أن منتهى وقت صلاة المغرب هو منتصف الليل، والطائفة التي تضمنت أن منتهى وقت صلاة المغرب عبارة عن طلوع الفجر. فالكلام في كيفية علاج التعارض بين هذه الروايات. تارة نلحظ علاج التعارض بين روايات منتصف الليل وروايات الشفق، وتارة نلحظ علاج التعارض بين روايات منتصف الليل وروايات الفجر. أما ملاحظة التعارض بين روايات الشفق وطلوع الفجر لا يهمنا، يهمنا ملاحظة التعارض بين روايات منتصف الليل وروايات الشفق وروايات طلوع الفجر. بداية، لا إشكال في ترجيح أخبار منتصف الليل على أخبار الشفق. لماذا؟ لأن أخبار الشفق ظاهرة في عدم جواز التأخير عن الشفق، وأخبار منتصف الليل صريحة في التأخير عن الشفق إلى منتصف الليل. فعندها تكون أخبار منتصف الليل قرينة على التصرف في ظهور أخبار الشفق، لتحمل أخبار الشفق على بيان وقت الفضيلة، بناء على أن اختلاف الوقتين إنما هو بالفضيلة والإجزاء كما هو الصحيح. فيبقى عندنا التعارض بين أخبار منتصف الليل وأخبار الفجر. لو كان مفاد أخبار الفجر الامتداد إلى طلوع الفجر في حال الاختيار، كيف يتصور علاج التعارض الواقع بينهما؟ هذا ما نتعرضه في البحث القادم، والحمد لله.